في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الذنب لأبي العلاء المعري. سراحين شيطان السراحين راقد عديم قرى لم يكتحل برقادي. فلما تعاشرنا ثلاثا وأربعا وأيقن من صدري بحسن ودادي، رهنت قميصي عنده وهو فضلة من المزن يعلى ماؤها برمادي. أتأكل درعي أن حسبت قتيرها وقد أجدبت قيس عيون جرادي؟ أكنت قطاطا مرة فظن انتهى جنى الكحص ملقا في سرارة وادي؟ فليست بمحض ترتغيه مبادرا ولا بغدير تبتغيه صوادي. إذا طويت فالقعب يجمع شملها، وإن نثلت سالت مسيل ثمادي. وما هي إلا روضة سدك بها ذباب حسام في السواب غشادي، على أنها أم الوغى وابنة اللظى وأخت الضبى في كل يوم جلادي. وإن لدينا في الكنائن صيغة كرجل الدبى حب القلوب تغادي، ومشتهرات أشبه الملح لونها، ولست بغير الملح آكل زادي. فلا تمنعن حرباءه من صلائه بشارق أسياف يضئن حدادي، وسمر كشجعان الرمال صياحها إذا لقيت جمعا صياح تفاضي. وعز على قومي إذا كنت حاسرا ركوبي إلى أعدائهم لطرادي. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنذين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.